أو 55 عالما من علماء المسلمين في الأردن وخارج الأردن، وقد خص هذه المملكة بنخبة طيبة من مشايخنا أن يخصوهم كذلك بهذه المذكرة، وأنتم ولله الحمد بعد أن لاقينا في المدينة وفي جدة وفي الرياض نخبة وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز الذين رحبوا وقدموا بعض توجيهاتهم، حيث بعون الله سيتم طبع الكتاب بعنوان نصائح وتوجيهات علماء المسلمين للجماعات والأحزاب الإسلامية في العالم، وهو كتاب نرجو الله تعالى أن يتوج بكلمة ونصيحة وتوجيه منكم. وقد أجاب علماؤنا في الرياض على هذه الأسئلة، وهذا هو السؤال الأول. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا سماحة الوالد، على ضوء هذا الهدي الرباني الجليل وذلك التوجيه النبوي الشريف، وبحكم تجربتكم ومسيرتكم الطويلة في ميدان الدعوة والعمل الإسلامي، هل لنا أن نحظى بتوجيهاتكم واقتراحاتكم كما تفضل إخوانكم علماء المملكة إلى قادة وأفراد الجماعات والأحزاب الإسلامية العاملة في الوطن الإسلامي الكبير، وذلك من أجل ولو لبداية خطوة أولى تبدأ بها على الدرب والمسيرة نحو رأب الصدع واجتماع الكلمة وتوحيد الجهود فيما بينها، أملاً في العمل الجاد المنظم للغاية الواحدة المرجوة رضوان الله تعالى ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وللوقوف صفاً واحداً أمام المتربصين لهذه الأمة، أمة التوحيد، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما السؤال الثاني فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على سائر الكواكب. كفضل القمر كمثال كفضل كفضل ليلة البدر لا. على سائر الكواكب، وإن العلماء كفضل القمر ليلة البدر كفضل القمر على ليلة القدر ليلة البدر على ليلة البدر لا كفضل القمر ليلة البدر كفضل ليلة كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. لا يخفى على سماحتكم ما للعلم وأهل العلم من المنزلة والدرجات عند الله تعالى ثم عند الناس، وقد بين سبحانه أن العلم بمثابة المفتاح للإيمان به تعالى والسبيل القويم إلى معرفته وتوحيده وعبادته، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. على ضوء ما تقدم نرجو من سماحتكم في هذا السؤال الثاني، وقد من الله عليكم من نعمة العلم والبصيرة ولا نزكي أحدا على الله، نرجو منكم بيانا يوضح لنا المعالم والإمارات التي بها يتميز هذا الصنف من العلماء، نعني العلماء العاملين الذين عناهم صلى الله عليه وسلم ووصفهم بهذا الوصف الجليل بأنهم ورثة الأنبياء والذين يصلحون أن يكونوا الأسوة الحسنة في حياة الناس. وهناك سؤال ثالث إذا سمحتم وإذا سمح الإخوان، وهو السؤال أسئلة الثالثة التي طرحناها على المشايخ وأجاب عنها، وتختارون على أي سؤال، ونرجو أن يكون لكم وقت الإجابة على الآن الوقت للإخوة إذا إذا سمحوا بهذا. ما أنا أستسمح الإخوة أنا استسمحت من الإخوة ومنكم، لأن الحقيقة أرجو الله تعالى أن يكون في الإجابة على هذه الأسئلة ما هو نحن واقعون فيه، ونحن وأنا أولكم والله نحتاج إلى هذا التوجيه، وهذه إن شاء الله في موازينكم. المهم على كل حال إذا سمح الإخوان تسمحون. الله يبارك فيكم وبارك الله في والدنا. والسؤال الأخير والثالث يا سماحة الوالد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية: ويوقر كبيرنا. وكما جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: أنزل الناس منازلهم. ولا شك أن العلماء كما أشرنا في السؤال السابق هم أجدر الناس بالتقدير والتوقير والاحترام، وذلك لشرف العلم الذي يحملونه للخلق. ومن هذا المنطلق نرجو من سماحتكم تقديم نصائحكم وإرشاداتكم لأبنائكم الشباب الناشئ من طلبة العلم، وخاصة للمتحمسين منهم للدين والدعوة على ما فيهم من غيرة وحرص على العلم والفقه، فكيف يرى سماحتكم السبيل القويم والمعالجة الناجعة التي يمكن وصفها لهذا الصنف من الشباب المتحمس لتظل مواقفه مع علماء الأمة وأهل الاجتهاد والرأي فيها مواقف التوقير والاحترام لا مواقف التجريح والاتهام؟ وكذلك نرجو منكم بيان واجب الطرف الآخر، أعني آباءنا العلماء ورجال الدعوة الكبار، إزاء أبنائهم من هذا الشباب، وذلك حتى تتم الموازنة الواردة في الحديث الشريف الآن في الذكر بين رحمة الكبير للصغير مع توقير الصغير للكبير. انتهى نصف الأسئلة، ونرجو توجيهاتكم، وهذا تفويض من الإخوة المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة مهمة تهم الجميع في الواقع، وتحتاج إلى يعني صفر من الأصفار، لأنها تعالج مشكلة واقعة الآن. أما السؤال الأول فهو الجماعات المتفرقة المتحزبة التي طفحت على سطح الماء في هذه الآونة الأخيرة، بينما كان الشباب قبل سنوات اتجاههم سليم، لا يعتقد أحدهم أن الآخر مضاد له أو أنه في جانب وهو في جانب، لكن بدأت في الآونة الأخيرة ما نزغ الشيطان بين شبابنا من التحزب والتحمس لطائفة معينة أو لشخص معين، حتى صار الولاء والبراء موقوفا على من يحب هذا الشخص أو لا يحبه. ولا شك أن هذه وصمة عظيمة ومرض فتاك يذيب الأمة ويمزق شملها ويفرق شبابها. فنصيحتي لأبناء الشباب وإخواني أن يدعوا هذا التحزب، وأن يدعوا تصنيف الناس، وأن لا يهتموا بالشخص المعين ويجعلوا الولاء والبراء موقوفا على الموالاة أو البراءة منه، وأن يأخذوا بالحق أينما كان ويدعوا الباطل أينما كان. ومن أخطأ من العلماء فخطأه على نفسه، ومن أصاب فإصابته لنفسه ولغيره. ولا يجوز إطلاقا أن نعتقد أن أحدا معصوما من الخطأ في دين الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نمتحن الناس الآن ونقول: ما تقول في كذا؟ ما تقول في الرجل الفلاني؟ ما تقول في الطائفة الفلانية؟ أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتحن الناس بهذا؟ أم كان الصحابة يمتحن الناس بهذا؟ إن هذا من شأن الشعب الضالة التي تريد أن تفرق الناس حتى لا يكونوا جبلاً راسيا أمام التحديات التي نسمعها كل يوم ونشاهدها في الصحف والمجلات ممن يحاربون هذا الدين وأهل الدين. إذا تفرق الشباب الذي يقول إنه يعتني بالإسلام ويغار للإسلام، إذا تفرقوا فمن الذي يجادل عن الإسلام؟ ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلون؟ ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلين؟ أقول أيها الشباب، ألم تعلموا أن هذا التفرق قرة عين الملحدين من العلمانيين وغيرهم؟ لأنهم يقولون: كفينا بغيرنا. لو أن أحد من هؤلاء الملحدين، بل لو أن أمة من هؤلاء الملحدين أرادوا أن يفرقوا شباب الإسلام هذا التفريق وهذا التمزيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لو خلصت النية وصلح العمل. أما الآن فالشباب في الواقع في وضع يؤسف له، لهذا أنا أناشدهم الله عز وجل أن يكفوا عن هذا التحزب وأن يكونوا أمة واحدة. قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأن لا يهتم الإنسان بالتحزب لفلان أو لفلان أو للطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، فلينظر طريقه ويشق طريقه إلى الله. وهذه التحزبات وهذه المجادلات لا شك أنها تصد الإنسان عن دين الله. لو فتشت عن قلوب هؤلاء الذين يغالون في بعض الأشخاص ويعتقدون فيهم العصمة، وإذا وقع الخطأ منهم قالوا لعلهم رجعوا عن هذا الخطأ، لأن الأخطاء التي تقع من بعض الناس إن كانت تحتمل التأويل أولوها على المعنى الصحيح، وإن كانت لا تحتمل قالوا رجع عنها، وهذا غلط. ما علينا من هذا الرجل الذي أخطأ، خطأ على نفسه والله هو الذي يحاسبه. على الإنسان أن ينظر طريقه إلى الله عز وجل، كيف يعبد الله وكيف يصل إلى دار كرامته. وليس له شأن في الناس. هذا باعتبار السؤال الأول. أرى أنه يجب أن يتحد الهدف ويتحد العمل، وأن لا يكون همنا التعصب لحزب أو طائفة أو شخص، ليكن همنا الوصول إلى شريعة الله عز وجل، وأن نتحد عليها ونتفق عليها. هذه واحدة. أما بالنسبة للعلماء وهو السؤال الثاني، فالعلماء لا شك أن عليهم دورا كبيرا في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله وفي العمل المبني على شريعة الله، لأن العلماء هم قادة الشعوب في الحقيقة، والشعوب التي تنقاد للعلماء هي الشعوب الراضية المطمئنة. أما الشعوب التي لا تخضع إلا للسلطة فهذه لا شك أنها سوف تمارس المخالفات في الخفاء، لأن السلطة مهما بلغت في مخابراتها ومباحثها فلن تستطيع أن تستولي على العقول. لكن القيادة الدينية هي التي تستولي على العقول، وإذا استولت على العقول صلحت الجوارح. فالعلماء عليهم دور عظيم، أولا في طلب العلم من منابعه الصحيحة وهي الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف الصالح، هذه واحدة، لا من رأي فلان وفلان المتأخرين أو المتحمسين حماسا أهوج. ثانيا عليهم أن يكونوا أول عامل بعلمهم بقدر المستطاع، لأنهم إذا علموا بالحق ولم يعملوا به كان علمهم حجة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وليس من العقل ولا من الشرع أن يعلم الإنسان بشيء أنه حرام فيفعله أو أنه واجب فيتركه. فعليهم بعد طلب العلم من مضانه ومنابعه عليهم أن يعملوا به. الثالث أن ينشروه بين الناس بقدر المستطاع، سواء في حلق الدراسة أو في فصول الدراسة أو في المساجد على عامة الناس أو في الصحف أو في الإذاعة. المهم جميع وسائل نقل العلم يجب على العالم أن يسلكها بقدر استطاعته، لأن الله تعالى أخذ على الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتموه. الثالث أن يدعو إلى الله على بصيرة، والدعوة إلى الله على بصيرة تكون من وجهين: الوجه الأول بصيرة في الشريعة بأن لا يدعو الله على جهل، لأن من دعا عباد الله إلى شريعة الله وهو يجهلها فإنه يفسد أكثر مما يصلح. لا بد أن يكون لديه بصيرة في شريعة الله حتى يدعو إليها، على بصيرة في كيفية الدعوة، وذلك بسلوك الحكمة، لأن المقصود الوصول إلى الحق لا الانتقام ولا الانتصار للنفس. وكثير من الإخوة الدعاة الغيورين تجده لا يستعمل الحكمة في الدعوة، بل تحمله الغيرة على العنف، وكأنه يريد أن ينتقم من هذا المخالف، سواء كان مخالفته جهلا أو عنادا، أو يريد الانتصار لنفسه ولقوله. وهذا غلط، لأن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى هواي ورأيي وقولي. اجعل همك أن تدعو إلى الله عز وجل وإلى سبيل الله، وحينئذ لا بد أن تكون على بصيرة في كيفية الدعوة إلى الله. ثم إني أقول لكم: الداعي إلى الله أليس يريد أن يصلح المدعو؟ إذا كان كذلك فلا بد أن يسلك السبيل التي تكون وسيلة إلى إصلاحه. ومن المعلوم أنك لو رأيت مخالفا وانتهرته وغضبت عليه أن هذا لا يزيده إلا نفورا منك ومما تدعو إليه. لكن لو أتيته بالتي هي أحسن، بأسلوب سهل لين يسير، تركت مطلوبك واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، لأنه لا بد أن يصيبك شيء ولو بالضغط النفسي. يعني قد لا يصيبك قول يجرحك أو فعل يؤلمك، لكن الضغط النفسي اصبر عليه. قد ترى أنك لا تستطيع أن تصبر، أن ترى هذا الرجل على محرم فتعجز عن الصبر وتعنف وتغضب، لكن هذا ليس من طريق الحكمة. اصبر نفسك واضغط عليها، والمقصود إصلاح المدعو. وقد جربنا هذا وجربه غيرنا، أن من دعا بعنف وغيرة زائدة لم يحصل على مقصود، ومن دعا باللين واللطف والتيسير حصل المقصود. أما السؤال الثالث وهي معاملة العلماء للشباب أو لعامة الناس، فيجب أن تكون المعاملة باللطف واللين والتواضع، وأن يضع الإنسان نفسه أمام الحق ويتواضع لله عز وجل، وكذلك لا يحتقر الخلق، لا يقول هذا شاب صغير وأنا شيخ كبير لا ألتفت إليه ولا أنظر إليه ولا أصغي له، هذا غلط كبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرفع الخلق شأنه عند الله كان يمازح الصغير ويسلم على الصغار ويحمل الصغار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. فالتواضع لا شك أن له تأثيرا بالغا في جذب الناس إلى الإسلام.